أمن أمي أوفى جنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتسلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجسم وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي صفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلم فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلم تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في الثوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم وفيهن ملها للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا زمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيل ظهرنا من الثوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفهم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا ودبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجم فأصبح يجري فيهم من تلاذكم مغانم شتى من إفال مزنم ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرني. فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم تربع فتفطم. فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها كرا بالعراق من قفيز ودرهم. لعمري لن يعمل حي جر عليهم بما لا يؤاتيهم حسين بن ضمضم. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم. وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجم. فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعل. لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلل. جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبد الظلم يظلم. دعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم. فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم. ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المخزن. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم. لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم. كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. فإن تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأل. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرب. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسب. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن لوف لا يذمم، ومن يهدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهف. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى مصف ومصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم.